تأمل في هذا الوقت. شخصت بصري إلى علامة السماء ليلا فوجدتها ملئت بالنجوم والكواكب والأشواق، فأردت أن أزداد اليقين إلى أن أقف بمرحلة علم اليقين إلى عقل اليقين إلى علم اليقين. فشخصت بصري نهارا فوجدت الشمس طافية، أردت أن أنتقل إلى المرحلة الثالثة، فشخصت بصري إلى الأرض فوجدت عليها الجبال رواسية وقد شقت فيها النار. أردت أن أنتقل إلى المرحلة الرابعة، بدأت أقرأ في حقيقة نفسي، بدأت أخطط أعضاء. أيها العينين، من الذي أبصرهما من ماء الجارية؟ أيها الأذنين، من الذي أسمعهما من عظم؟ أيها الجفان، من الذي علمك الصحة والبيان؟ أيها الجفان، من الذي نظم هذه الضربات؟ فسمعت صوته يناديني قائلا: صنع الله الذي اوقن كل شيء. فسجدت لربي شاكرا وقلت: زادني شرفا ان تكون لي ربا وان اكون لك عبدا، وزادني شرفا وعزا ان اكون لك عبدا وان اكون لي سيدا. سبحانك ربي ترى بغير حدقة عين، تسمع بغير أذن، تتكلم بغير لسان، تبطش من غير جارح. حقا رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت سبحانك ربي أنت. وبحثت في حقيقة هذا الكون فقلت: وفي فنائي أنا فنائي، وفي فنائي لا إله إلا أنت. فبدأت أقر لك بالوحدانية والربوبية، وأشهد أن لا ربا ولا رب سواك. أرسلت لي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القائل في الليلة: يا رب، لقد عتبت الأمم السابقة في الأرض والمسمى الحجار، فماذا أنت فاعل بعزتي؟ فقال: وعزتي وجلالي من زاد منه قبضت دوله، ومن عطاني حملته، ومن عطاني استمرته، أصبر على العطاء في الدنيا والآخرة. فوعزتي وجلالي لن أخفيك في أمتك يا عمر. يوم أن دخل موسى أخاه هارون وأدركته الشفقة، فوقف على عنق القوم ورفع يده إلى السماء، فقال له رب العزة جل وعلا: يا موسى، وعزتي وجلالي، إذا أذنت لأهل القبور ليخبروك بربك بهم في قبورهم فأخبروه. يا موسى، وعزتي وجلالي، أنا من أنسى عبادي وهم على ظهر الأرض مرتقين، فكيف أنسى عبادي في ظهر الأرض وهم مطلوبين؟ يا موسى، يا موسى، وعزتي وجلالي، إذا أقسم العدل علي يوم القيامة بالمعاصي فإني لا أمر إلى كثرة المعاصي، ولكن أنظر إلى قلة حيلته. فقال: هلا من أجل ذلك سميت نفسك غفور رحيم. أيها المقدرون، عون المؤمنين إلى كتاب ربنا عز وجل، نعيش مع عدم الأعلام التلاوة في العربية والعالم الثاني، وتسير قرائي مصر في أنحاء العالم أجمع، وقارب دعوة عن الجود العربي والمحيط في هذه الزمن أزمر كما نرسول رسول سيدنا سنة وهي ضمار شر أحمد إبراهيم في شعبان. الله تبارك وتعالى على توفيق ولي وعلى أبهاتكم من حسن الجميع. عن الشيخ أحمد.

Thank you. Thank you. كم شغل عظيمة يد Oh. قضي بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إن لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك إلى السماء، فهناك الدعوة مفروضة والشهود من الملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين وهو رب العالمين. وهكذا أحمد الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العشر المباركة، والتي كانت من أواخر سورة الزمر وأول سورة الغافر، والتي تسمى بسورة المؤمن، والتي تلاها على سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع والمقيم بمحل الثمن مركز المنصورة فضيلة القارئ شيخ إبراهيم شعبان. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة الكرماء بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا الحدث، كما أشكر الصادق الإدارة الحق شعبان العصري إدارة المهندس طارق العصري وأجدياف الحق فاضل ثالث إدارة الأستاذ مدحت فاضل بحماد. حقا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب فضل وقابل التوب وعلا شديد العقاب عدلا بالقول إليه المصير فردا. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام لحظات قليلة ويرفع نداء الحق إلى أعلام السماء، سوف يرفع أذان العشاء بعد لحظات قليلة، فأستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال لمدة دقائق معدودة على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء مباشرة، فحتى ألقاكم على خير أترككم بأمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.